العدد رقم 6 من سلسلة ليالي الأطفال، ثمرة القرع العسلي. عم مرزوق مزارع طيب. عم مرزوق مخلص في عمله، مؤمن بربه. عم مرزوق وإن كان رزقه قليلا فإنه يحمد ربه. لعم مرزوق جار غني. الجار الغني بخيل مع غنى. الجار الغني طماع يكره عم مرزوق لأن لعم مرزوق قطعة أرض صغيرة. الجار الغني أعرض على عم مرزوق أن يبيعه الأرض. الجار الغني البخيل الطماع أغرى عم مرزوق بكل الطرق، أغراه ليبيع له أرضه، لكن عم مرزوق رفض أن يبيع أرضه. كان عم مرزوق يتناول طعامه. طعام عم مرزوق بسيط، لكن عم مرزوقا سعيد سعيد، ويحمد الله على ما رزقه من عم. وذات يوم كان عم مرزوق يعمل في حقله. وجد عم مرزوق أحد طيور أبو قردان في الحقل. كان الطائر جريحا وهو ملقى على الأرض. الطائر كان يتألم ويتألم. أخذ عم مرزوق الطائر الجريح وعالجه. عم مرزوق الطيب أطعم الطائر وسقاه. أطلق عم مرزوق الطائر، فألقى الطائر إليه بذرة غريبة. الطائر قال لعم مرزوق: ازرع البذرة والله سيكافئك على معروفك. أخذ عم مرزوق البذرة وعمل بنصيحة الطائر. عم مرزوق زرع البذرة، روى عم مرزوق البذرة وسقاها. أنبتت البذرة ثمرة قرع، أخذت تكبر وتكبر، صارت الثمرة في حجم دار عم مرزوق. تسلق عم مرزوق الثمرة وبسكين فتح جزءا من الثمرة. وجد عم مرزوق الثمرة مليئة بالذهب. فرح عم مرزوق بالهدية وحمد الله وشكره. ملأ عم مرزوق عربة بذهب القرع. عاد عم مرزوق إلى داره وهو فرحان. في الطريق قابله جاره الطماع، سأله: ما هذا كله؟ حكى عم مرزوق لجاره الطماع كل شيء. قال الطماع لنفسه: لابد أن يصير لي مثل مال مرزوق من غنى وثورة. لابد أن يصير لي مثل مال مرزوق من غنى وثروة. حمل الجار الطماع عصا كبيرة وأسرع إلى الحقل. طرد الجار الطماع أبو قردان وضربه. طار الطائر وألقى إلى الجار بذرة غريبة. ما إن زرع الطماع البذرة حتى نبتت وأتت بثمرة. الثمرة ثمرة قرع العسل، كبيرة كبيرة. ظلت الثمرة تكبر وتكبر وتكبر. تسلق الطماع الثمرة ومعه سكين. شق الطماع بسكينه الثمرة فخرجت منها زنابير مخيفة بأعداد كبيرة. راحت الزنابير تلدغ الطماع حتى سقط من فوق الشجرة. راح الطماع يجري والزنابير وراءه تلدغه. ضحك عم مرزوق وهو يقول: هذا جزاء الطماع. كان هذا العدد رقم 6 من سلسلة ليالي الأطفال، ثمرة القرع العسلي.